الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا القرآن من صحيح البخاري. باب الخوخة والممر بالمشي، يعني فتح الباب الخوخة والممر بالمشي، هل يصح ان يعمل بالمشي بالخوخة ممر باب نخرج منه غير الابواب الموجوده؟ نقول ذلك ان شاء الله الحديث الواحد. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قليل قال حدثنا ابو النضر عن عبيد بن حنين عن بشر بن سعيد عن ابي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى ابو بكر رضي الله عنه وقلت في نفسي ما يبكي هذا الشيخ، ان يكن الله خيرا خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان ابو بكر اعلمنا. قال يا ابا بكر لا تبكي، ان امن الناس علي بصحبته وماله ابو بكر، ولو كنت متخذا خليلا من امتي لاتخذت ابا بكر، ولكن قوه الاسلام ومودته لا يبقين من مسجد باب الا ترد الا باب ابي بكر. الخوخة هذا النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الله خير عبدا بين الدنيا بين ما عنده فاختار ما عند الله، فبكى ابو بكر رضي الله عنه. فقلت بنفسي من الراوي؟ من ابي سعيد الخدري رضي الله عنه. ما يبقي هذا الشيء؟ ان يكن له خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله، حاجه يعني مش غريبه. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، يعني ابو بكر الصديق رضي الله عنه فهم ما لم يفهم غيره. كلما كان الانسان اقرب الى الله كلما كان ذكاؤه اعظم وفهمه اكثر، والمسلمون يتفاوتون، وده مش عيب، لا انت عندك تميز في حاجه وانا عندي تميز في حاجه ثانيه. كل واحد ربنا بيديله رزق في الحياه كلها، كل شيء ارجع، وما من شيء عندنا خزائن، الصحه والمال والذكاء، حتى الذكاء والغباء، يعني الفهم السريع والفهم البطيء، كل الخزائن عند الله سبحانه وتعالى، يعطي منها ما يشاء لمن يشاء، بالقدر الذي يشاء، ما لكش حيله فيها، انت عليك تجتهد بقى. صلح نفسك، قلت اصلا انا ما بفهمش، لا كن فاهما، كن انسان فاهم، تعلم وتعلم الحرفه وتعلم الطب، تعلم حاجات كبيره برضه، علم نفسك ازاي تمشي كويس وتصلح امورك مع ربك ومع نفسك، كل هذا ليس لك فيه حزن، وتجتهد وبعده ويبقى غيرك احسن منك وغيرك اقل منك، دي بقى ارزاق بقى، ذلك فضل كثير من الشيء. ولكن الفهم ده يختلف ايضا رزق. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد، وكان ابو بكر اعلمه. قال يا ابو بكر ليه القصه برضه ليه بتاع النخله؟ ابن عمر قال في النبي صلى الله عليه وسلم قال هناك شجره ان بيديه شجره لا تحت ورقها وصف تحت، ويأتيها يعني بطش موصوف للنخلة أصلها سابع فرعون في السماء، فعرف ابن عمر عرف نفسه من النخلة، هو صغير بس ما قدرش يتكلم استحى. عمر قال لي كنت قلت يا ابني كان عندي عظيم لو قلت الكلام يبقى شيء كبير وعظيم عشان نعرف ان احنا ايه ربنا وفقنا وعلمنا وهكذا. فليس فهمك انت وعن فهم التاني عيب وتحقره وتنظره نظرة تانية، وعندك شوية ذكاء، عندك شوية مهارة، عندك صنعة، عندك كلام، تعرف ده تتكلم كلام تنمخ الكلام وتوضبه وتدفقه بعيد يعني وتقول للناس كلام يعجبهم، وتعرف نفسية الناس اللي هم عايزينه، والناس يوجوا وراك آلاف يسمعوا منك، وانت اكتر كلامك مخلوق. في ناس كده وفي ناس طيبين مش كله، وهكذا. فانت خليك في بر الامان، ما تعرفش تعمل نفسك بقى تتكلم زي فلان ده كده اعمل زيه عشان اقدر اجمع الناس دي بيعمل ايه طريقته ايه يلف الكلام، خد بالك عنده لباقه بيتعلم خطابة من الناس التانية عشان ايه بص الشيخ فلان بيخطب كويس يجري وراه وياخذ من خطبه اساليب، لا مابقاش معه، خد بقى شيء من القران والحديث معلش، انما كلام الشيخ اسلوبه انت خد اسلوبه بس كويس، مش لازم تقلد الشيخ. ان كان واحد ساعات بيخطب خطبه واخد بالك ويجي يزلق مش عاوز يخطب نفس الخطبه ليه؟ عشان قتل الانسان مبقاش انسان يشعر بالملل، يشعر كل يوم بالحيويه والنشاط ويعرف معنى جديد وخطب خطبه جديده وهكذا. فدي كلها معاني بنقولها لاخواننا في انفسنا عندنا، نقطه بنقولها لاخواننا عشان نديهم ان شاء الله موازين في هذه الامور. وبعدين حدثنا عبد الله بن محمد جوع قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات به عاصمة فأسه بخرقة حتى قماش عليه الصلاة والسلام، وهذا لا ينقص من قدر شيء، عندك حاجة حطها ما عندك شيء إلا عندك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أغنى الناس ولكنه لا يبقي لنفسه شيئا إلا ما يأكله من الغنيمة من الفيء وغيره، ربنا قصص هذا. وكان قبل ذلك قبل الرسالة يتاجر ويأكل من كسب يده عليه الصلاة والسلام، يرعى الغنم على قراريط أهل مكة يعني مبالغ بسيطة عليه الصلاة والسلام، هو من نبي إلى رعى الغنم كده، أنت خلي ابنك على الغنم ولا ترعى الغنم ترضى ولكن الله جعلهم كذلك ليؤهلهم. راعي الغنم المؤمن، مش اي راعي الغنم، المؤمن يعرف كيف يسوق الرعية، لو مشي بالغنم هو مؤمن يعرف كيف يسوق نفسه ويسوق اولاده ويسوق الناس. مدارس من راعى غنم ناس، ما من غير راعى غنم حتى نوح عليه السلام، فهذا كله تعليم له. والناس مش فاهم يقول لك ايه راعى غنم تاني، نرجع وعاد تانيين وهكذا ما يفهموش الاوضاع. ثم قال قال خرج مكلما في مرضه الذي مات به عاصبا راسه بخرقه فقعد على المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم قال انه ليس من الناس احد امن علي بنفسي ومن من ابي بكر ان ابي قعد وحاد، ولو كنت متخذا من الناس خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن خلة الإسلام أفضل تبت عني كل خوخة في هذا المسجد غير خوخة أبي بكر. باب خوخة بالمرة في المسجد تفتح الخوخة، باب صغير قد يكون بمصراع وقد لا يكون، وإنما أصلها فتح في حائط قال ابن قرقول في اللغة يعني كرباس أو ملوش مصراع أم غير مصراع. دي الخوف. إيه خوفة أبو بكر يعني؟ قوله عن عبيد بن حنين أنبس دي بالحديث. ثم يقول قوله إن يكن الله خير عبدا كذا للأكثر من كشميهين، وإن يكن لله عبد خير تعبيرات التربية والمعنى والهمزة بإن مكسورة على أنها شرطية وجواز ابن التين فتحها على أنها تعليلية وبه نظر يعني هذا كله في الشيخ لغة وبلاغي إن أمن أن أمن الناس قال النووي قال العلماء معنى أكثرهم جودا لنا بنفسه وماله وليس هو من المن الذي هو الاعتداد بالصنيعة من المن اللي هو تمنى على الإنسان تعيره بالحسنة لا ده من هنا يعني إيه أكثر وجودا لنا بنفسه وماله يضحي بكل شيء عشان نصر الدين وحبا للرسول صلى الله عليه وسلم لأن ثم حبا للرسول لأن المنة لله ولرسول في قبول ذلك ما عملش مني على الله قال قلت له هو يمن ربنا عليه هو من امتنان والمراد أن أبو بكر له من الحقوق ما لو كان لغيره نظيرها لامتن بها غيره من امتن يؤيده قوله في رواية ابن عباس ليس أحد أمن علي والله أعلم ولكن أخوة الإسلام كذا الأكثر والأصيل ولكن قوة الإسلام حذفت الألف كأنه نقل حركة الهمزة إلى النون وحذف الهمزة قوة الإسلام فعلى هذا يجوز ضم نون لن نون لكن كما قاله ابن مالك لكن قوة الإسلام ولكن قوة هنا الإيه حذف الألف كأنه نقل حركة الهمزة إلى النون قوة الإسلام ولكن قوة ولكن قوة الإسلام ذكنا لكن قوة الإسلام وحذف الهمزة فعلى هذا يقول ضم نون لكن إيه كما قاله المالك وخبر هذه الجملة محذوف والتقدير أفضل كما وقع في حديث ابن عباس الذي بعده ولكن به خلة الإسلام ويأتي ما في ذلك من إشكال وبيانه في كتاب المناقب إن شاء الله تعالى وبين حديث ابن عباس أيضا أن ذلك كان في مرض موته صلى الله عليه وسلم وذلك لما أمر أما أمر أبو بكر أن يصلي بالناس فلذلك استثنى خوخته بخلاف غيره قد قيل إن ذلك من جملة إشارات إلى استخلافه كما سأتي أيضا غير خوفة أبار كذا الأكثر كان بيهاني إلا بدل غير أيضا مناخب أبو بكر مناخب بكر من جملة البخاري برضو إمام مناخب أبو بكر مناخب الصحابة انظر إليه والخبيث الخميني وغيره من الأشياء يقول إيه إن دول لا يعترف بكر عمر يسقطهم من الحساب ويتكلم عليهم كلام سوء أبو بكر وعمر وعثمان كل هذا وهذا شأن أصحاب الضلال عشان يقول نفسه لا إحنا أصلنا شايفين علي أحسن ويمسكوا علي عشان يرفعوا فيه وهم يكرهوا كله ويشيروا إلى كله وخبرك فهذا احذروهم ولا اسمعوا لكلامهم فإن أبو بكر وعمر هم وزير النبي صلى الله عليه وسلم وعثمان معهما وجزاهم الله خيرا ورضي الله عنهم وربنا سرد عنه بفرما مين بقى ناخد من مين ونحب مين أكثر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم هذا كله إن شاء الله رد على الشيعة وعلى أصحاب الآراء الباسلة هذا من حين الطالب يعني الأخلاق التي يكمل حل بها طالب قال أيضا رحمه الله تعالى قرأت بخط الشيخ التلقي عن مبتدئ التلقي عن المبتدئ هل يجوز ان تلقى العلم عن مبتدئ اوعى تقول مش مبتدئ اوعى تقول كلامنا يبقى انت اسقطت البدع والناس ماشيين في البدع كثير اهل البدع كثيرون وهم مسلمون ليسوا كفار ولكن مسلمون منحرفون على السنه في بعض الامور هذا أخذ من بدعة وقرأ إلى رحمه الله تعالى وقرأته بخط الشيخ الموفق قال سمعنا الذهبي، لأن الذهبي معروف. خط الشيخ الموفق قال الذهبي يقول قال سمعنا درسه أي ابن أبي عصروم مع أخي ابن أبي عمر وانقطعنا، فسمعت أخي يقول دخلت عليه بعد فقال لم انقطعتم، لما انقطعتم عني؟ قلت إن ناس يقولون إنك أشعري، أشعري ما إيه بدأ فرقة من فرق مخالفة، مش كفار، مخالفين في بعض الأمور الدين، ولكن لا يخرجوا من الدين إلا بالجهل. فقال والله ما أنا بأشعري، هذا معنى الحكاية انتهى، يعني بيعرفهم يخش يسمع العلم من أشعري، وهو مسلم وهو خطيب وهو عنده خطاب وعنده أسلوب وعنده كلام كويس في الرقائق كل حاجة، ولكنه أشعري لا تحضرش عنده، علمه مخلوق، ما تعجبش من كلامنا. أنا بقول لك كلام الناس الصحابة ومن تبعهم بإحسان وكبار أهل العلم اللي عنده انحراف في العقيدة أو في الأصول يعتبر ويأخذ البدعة يتبناها ويقول بها ونصحوه أهل العلم لم ينتصح، ده يبقى مبتدئ. لما بينشرها اللي بينشرهاش لا يبقى عنده بدعة، بس لكن ده بينشرها بين الناس بيقول للناس ما ربنا ملوش أيدي، هذا موجود في ناس كتير ملوش أعين ملوش ساق ملوش قدم ملوش أصابع بدنا ونصحوا لهم لا، لأن كنتوا بتقسموا ربنا بتقول اللي هي هو يبقى زي الإنسان لا ليس كمثليه، وأهل السنة عارفين الكلام ده قبليه والصحابة عارفين، ولكن قالوا ليه؟ خذوا الآية ليس كمثله شيء واستمعوا البصير مع الإثبات، فده بدعي ولا لا بدعي؟ ما خدش عنه الكلام هيلخبطك ويدخلك في أخطاء، وهتحبه الكلام الكلام البليغ هتحبه، أو عنده حديث محدث وعنده علم الحديث ولكنه عنده أفكار من أشعارة ولا غيره، عنده عقائد منهم، فتروح عند الحديث اللي بيتكلم في الحديث ايه تفتن بيه وتمشي وراه وهو عنده خلط. اوعى تاخد الكلام ده كده يا ابني، انا بكلمك ما لقيتش حد يقول الكلام ده الا قليل، خد مني الكلام ده ثقه وابحث عند اهل العلم الكبار العلم اهل السنه، فاللي عنده مخلوط ما تاخدش منه. بقول للناس كده قبلان اقول لهم لا ده عنده خلط، يزعلوا مني يقول قال قال الرسول، طبعا منقول كلام غلط فيه صح فيه كلام سليم، ولكن خلط هذا بهذا. زي ما انت تحب اللبن المخلوط بميه ما ترضاش تاخده، وتبلغ عن البياع اللبن الشرطي او الناس المختصين اسمعنا بتاخد جين المخلوط لا الدواء المخلوط تاخده لا او الدواء الخالص عشان يجيب لك النتيجة، فخذ الدين الخالص. قال الله ايه؟ الدين الخالص، كل واحد دخل فيه شيء لا مش عاوزين، ولو كان اسلوب ولو كان عنده رقائق وغيره. مع رقائق مع التوحيد اهلا وسهلا، مع الاستقامه مع عدم الخلق، كل يقول كلام قليل ولكنه منضبط احسن بس الكلام الكثير. وعن مالك رحمه الله تعالى قال لا يؤخذ العلم عن أربعة، سفيه يعلن السبب، يعني هو شيخ لكن بيتكلم كلام فارغ وبيشتم شتمات وبيقبح لا ما تاخدش منه، أهو ده برضه علم ما تاخدش وعنده علم. وإن كان أروى الناس عنده روايات وعنده أحاديث وصاحب بدعة يدعو إلى هواه ما تاخدش منه، عنده أصول علم الأصول عنده علم التفسير ولكنه إيه؟ ايه عنده خلط في المنهج ما تاخدش منه، ما عرفش شيء. وكان في واحد مفسر كبير واخد بالك وبيقول ربنا ما بيش على القبر ولا على القبر، بل عنده خلط همشي معاه هاخد عقل، ومفسر كبير القرآن ومن يكذب في حديث الناس عنده كذب ويهرج يقول كلام مش حقيقي. في ناس تخش عنده يقول لك حكي لك حكاية وبعد آخر تلاقيها كلها كذا وحكاية إيه مستفة كده مضلة. لا تخرج منه. وإن كنت لا أتهم بالحديث عنه حديث وصالح عامل فاضل إذا كان يحفظ ما يحدث به. فنقول ده بإيه؟ صالح عامل فاضل إذا كان يحفظ ما يحدث به. يعني ما بيعملش به بعض الحياة. خرجوا الذهبي بالسير. ما بيعملش به. هو عامل اشتغل وفاضل بالأخلاق. ولكنه لا يحفظ يعني لا يعمل به. حافظ لكن ما بيعملش به. ليس الناس ما تخرجش منه. مين يقول الكلام ده؟ الذهبي. كبار أهل العلم. فيا أيها الطالب إذا كنت في السعة والاختيار فلا تأخذ. كان عندك حرية ما عندكش إلا ده واحد إمام مسجد وأشعري مش لاقي حد غيره ومساجد بعيدة صلي معهم الفرق صلي معهم مضطر. فلا تأخذ من مبتدع رافضي يعني إيه شيعي وعنده حاجات في حب عالي وذكر عالي وحاجة عظيمة أوي. يقول لك إن كنت ما تسمعش كلام ما تقولش يا علي ويستغيث بعلي أغيثني يا علي يبقى أنت ناصبي تكره علي ما كنتش تعبده يبقى إيه ما تحبوش. زي كما أقول لك إيه أنت تكره الأولياء بتقول الناس ما تروحوا تقول مريم يا حسين فتقول مريم يا حسين تبقى أنت تكره الأولياء يبقى أنت إيه ما تحبش الأولياء يا تعبدهم يا إيه يا إبراهيم ما تحبهمش أو خارجي عنده خارجي اللي هو بيعمل حساد وتسبيقات وانتصامات وتسبيقات وانقلابات. لا ما يمشيش ولا أو مرجئ. مرجئ مين؟ بقول لك إذا أنت قلت أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله مرة في حياتك فإيمانك كمان أبو بكر كمان جبريل خش الجنة ولو لم تصلي ولا تصوم ولا تعمل عمل. هذا المرجئ. وفي ناس كده ربك رب قلوب مش بس توم ولا بالصلاة هكذا ماشيين موجودين في المجتمعات لو مشيت معاه هيجرك معاه التراخي بالأعمال والفتور على العبادة بلى ولا ايه أو قدري لا يؤمن بالقدر. يقول لك أنا بعمل أعمال ربنا ما خلقش الأعمال أنا بعملها زي ربنا واحد مشي ارتكب الفاحشة كيف ربنا هو الذي كتب عنده الذي كتب عنده واداله الأسباب واداله الوقاية واداله الدين واداله الحلال ما هو مش امتحانه. لكن معنى كده ربنا ما كتبش الأعمال ومن ما يعلمش لا يعلم أنا يعلم ما خلق ولطيف الخبير أو إيه أو قبولي كل صلاته عند مين عند قبور الصبح سيدة زينب والظهر سيدنا الحسين والعصر سيدة عائشة أو جمعة هنا وجمعة هنا ويلف على القبور وفي الموالي وما يقعدش يصلي إلا عند القبور وينادي على القبور. لا ما يسمعش منه لو كان عنده علم قبل وهكذا. فإنك لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقل الدين متين الاتصال بالله هو ده صحيح النظر عنده عقل تخفو الأثر مش وراه إلا بهذه المبتدئة وبدعة لن تبلغ مبلغ الرجال صحيح العقل العقيدة يعني الدين متين الاتصال بالله. عاوز تكون كده اسمع الكلام ده صحيح النظر عندك نظرة سليمة ده كله من الإيمان نظرتك سليمة. بص لا واحد مكذوب صوفي يقول لك كلام تقول له تستشيره بحاجة يديك أفكار إيه يخليك تعمل أسيامة غير سليمة تقول له على التجارة يلخبطك فيه تقول له الجواز يلخبطك فيه يديك أفكار ضعيفة لأنه مش على العقيدة الصحيحة يعني النظر تغفو الأثر ماشي بالأثر مش بالأثار الكتاب والسنة إلا بهذه المبتدعة وبدعيهم وكتب السير والاعتصام بالسنة حافلة بإلهاز أهل السنة على البدعة. لازم تقاوم البدعة ومناسبة ومنابذة المبتدعة والابتعاد عنهم، كما تبتعد السليم عن الأجرة المريض، وله قصص وواقعات يدور سرحاء لكن يطيب للإشارة إلى رؤوس المقيدات فيها. بس كان السلام يا أخي من داعي التعب من كيف أنا بشرك أمان لا أمان وخمس وذلك هذا قراءات رأيت قراءات من كتاب شرح السنة الإمام ابن القيم يمين ولا يسألون. قال المؤلف رحمه الله: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا. يعني إيه الحد بينك وبينكم؟ إيه؟ إلا أن يجحد شيئا، ما يقعش الكفر إلا إذا جحد، ما أخطأ، ما أذنب. فلما جحد الإسلام أو جحد شيء من الدين بالضرورة عن علم يكون جاهل، لا أنا قلت الكلام نعلم وننصح. العلماء وظيفتهم إيه؟ يجيبوا الناس دول ويسألوه وينصحوه وبينوا لهم وما بيعمل إيه العالم، يرحم الناس لله. إذا ما يخشوا النار يخشوا الجنة إن شاء الله. ووظيفته كبيرة، مش كل واحد يروح خاف أنت إيه تخرج من هنا أنت من البحر وأنت كافر من إيه؟ لا، مودين العالم يقعد معاه مرة واثنين وعالم والتاني. وأرحم الناس بالناس هم علماء أهل السنة، أرحم الناس بالناس. مش على كفر كده وقت جهنم، لا حرام عليك. يسحب فيه مما أنزل الله أو يزيد في كلام الله أو ينقص أو ينقص أو ينكر شيئا مما قال الله عز وجل أو شيئا مما تكلم به الرسول صلى الله عليه وسلم. فاتق الله رحمك الله وانظر لنفسك وإياك والغلو في الدين بكفر المسلمين. اوعى كفر والحرب اللامت مستورات ليه؟ تكفيرية، لأنها في أفكار تكفيرية في الكفار وإحنا مسلمين فضلهم، عشان كده بيقتلوهم بيأخذوا الدم بيوقف سبيلهم بيعطروا المصالح، لأنه في نظرهم دول كفر. اوعى تقول لا، اوعى تقول لا، أهل العلم كلهم شافوا وعرفوا، فهذا هو التعليل. فرقوا الأمة بالتكفير، كفر ده وما كفرش ده بهواه ليس بدليل، ليس عندهم علم. لو عندهم علم صحيح ما فعل ده، فإنه ليس من طريق الحق في شيء. قول: واعلم أنه ليس بين العبد وبين أن يكون مؤمنا حتى يصير كافرا إلا أن يجحد شيئا ما أنزله الله. يعني أنا نواقض الإسلام كثير، قد يكون الإنسان مسلما صحيح الإسلام مؤمنا صادقا، لكن والعياذ بالله قد يرتد عن دينه بارتكاب ناقض من نواقض الإسلام، وهي كثيرة. يجمعها أربعة أنواع: القول يقول كلاما في نقد الإسلام وهو جاهل يعلم، عالم لا يؤخذ عليه، والفعل يفعل أفعالا فيها نقد لكلام عمل الرسول صلى الله عليه وسلم أو عمل الرسول، والاعتقاد يقول كلاما في الاعتقاد مخالف للقرآن أو السنة، واشتد يشك في هذا الأمر. ربنا فين؟ في السماء لا مش في السماء، فين؟ في الأرض مش في الأرض، يمين لا، يسار لا، داخل العالم لا، خارج العالم لا، بيشك في الدماء. وكان ربنا قاعد في السماء يقولوا ايه؟ في السماء يعني ايه؟ قاعد في السماء؟ لا، يعني فوق السماء. وربنا مستوي على عرشه، على وارتفع على عرشه، والعرش كالقبة المضروبة فوق السماوات، لا يخلو قدره إلا الله، والله مستوي عليه. يعني سواء على وارتفع هو العرش. فقلت ربنا فوق وتحت، ولا يمين ولا شمال، لا فوق. واشتد الأول القول، قول كلمة الكفر. إذا قال كلمة الكفر غير مكره يكفر، وكان جاهل برضه لا يكفر. قال تعالى قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. كان يدعو غير الله، يا ولد يا حزين، ولد يا سيد. وده برضه بيقول ما في ربنا، بس ده ايه؟ يوصلنا لربنا. ما نعبدهم اي ما ندعوهم لان يقربون على الله جل، ده بس ما يروح عشان ايه؟ يقربني لله، يشفع لي، يستغيث بغير الله، غثنا يا حسين. زي ما الشيعه بيقولوا ايه؟ يا قائم ال محمد اغثنا. هو ايه؟ علي او الحسين. وإلا فيما لا علي الا الله. يا ابويا تعالى ابوك بعيد مش هنا. من دي في اسكندرية او في البيت. لا. مساعة تقول. من الاموات وغيره. يكفر بذلك لانه دعا غير الله. كل ذلك عنده علم. الجاهل يعلم. والكلام ده مكتوب في الفقه. او يتكلم بكلام فيه سخرية بالدين. يتهكم على الدين وعلى القرآن والحديث. او بالكتاب والسنة. أو السنة. قال تعالى ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إحنا بنتسلى. لا، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا. فالذي يستهزئ بالسنة أو بالقرآن يكفر، ولو كان مازعا ما لم يكن مكرها. قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمان إلا من أكره وقال مطمئنه بالإيمان. والله أعلم. أما من قال هذا مختارا فإنه يكفر برضه عن علم. ثاني اثنين في أسئلة يا شيخ حسين. تفضل عبدك الله عبدك. قلتم ما لا يجب ان نقدم قواعد اللغه على معاني القران او كذبهم من كلامكم بارك الله فيكم، فهل ياتي القران بها يخالف اللغه العربيه؟ لا، لا يخالف. لا، لا يخالف اللغه العربيه. القران هو وعامه كيف يخالف اللغه العربيه؟ بس اما تيجي كلمه ما تبسطرهاش، لأن في كلمة لها معاني زي ما قلت لك. وإنهما لبإمام مبين في الآية، يعني إيه؟ طريق مبين واضح. إمام مبين، إمام يعني قدوة في الدين، معناها برضو إمام. إمام يعني كتاب. كل هذه موجودة. يعني لها معاني مختلفة، تعرفها إزاي؟ من السياق والإحاق والسباق. لكن ما تقول إمام مبين، إمام يعني إيه؟ هتاخدها معنى واحد في اللغة. لا، هنا ليها معاني مختلفة. فالمعاني تؤخذ من السياق والإحاق والسباق مع اللغة العربية برضه. ليست في اللغة خلاف مع القرآن، بل القرآن وعي اللغة. مفهوم الكلام ده؟ يعني مثلا قلت قبل كده المثل، قلت في قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. بيفسرها أهل السنة بتفسير صحيح، والمعتزلة تفسير خاطئ فاسد. عند يعني هم جابوا تفسير فاسد، ليس هو التفسير الصحيح. أهل السنة بيقول إيه؟ وجوه يومئذ ناظرة يعني جميل. هذا كلام سليم. ناظرة يعني جميل. معناها كده عليها النظارة، واخد بالك؟ لا في هم ولا غم، وصحته كويسة ما شاء الله، وحاجة حلوة فرحان، يبقى وجهه منير. زي ما تلاقي واحد كده ودهنك أعظم بقى. ولك يا ربيع ناظرة، تنظر إلى ربها، شوفوا بعينيها. المعتزلة يقول منتظر نعم الله، ليس هناك رؤية لله. فهي ناظرة خلوها إيه؟ يعني منتظرة، ومعناها منتظرة برضه. ولكن المعنى هنا ما ينفعش. ليه؟ لأن السياق لا يتحمل. لأن في أحاديث بتقول بالرؤية، لأن في آيات بتقول بالرؤية. الذين أحسنوا حسنى وزيادة. وفي الآية الثانية أردوا في الرؤية. ولدينا مزيد. وحديث الرؤية لله. فدول كلهم تركوا الحاجات دي كلها المعتزلة وخدوا اللغة العربية. لا ما ينفعش. اللغة العربية مع الآيات والأحاديث. إن شاء الله يكون مفهوم ونفهم تاني إن شاء الله أكثر في دروس تاني. سلام عليكم سلام. حفظكم الله وحفظكم. ابني بيقولوا زيد أن يريد أن يحصل على الجنسية الأمريكية كي يستطيع أن يتوظف في مكان حيث يعني جيد. فهل هل يقول شرعا أن نحصل على جنسية أجنبية؟ وهل يقول أنا أكمل دراسته الجامعية في بلد غير مسلم؟ أنا قلت الكلام في بلد غير مسلم على خطر، إن هنا الناس على خطر برضه، ولكن هناك أشد، إن في أوروبا على خطر أشد. أمريكا لأن هي تود الكف والفسوق والعصيان، ولازم يتأثر بالأولاد أو الزوج. وبعدين إذا أنت برضه ربنا نجاك بأي من آياته الذرية حتدوب في المجتمع الأمريكي أو الأوروبي، وربما يغير اسمه وربما يفتن، لأن الحاجات كلها فتنة بيوظفك ويجيب لك بيت ويعالج المرضى ويديك إعانة. يبقى أنت بقى هتقول إيه؟ لازم تسمع وتطيع وتتأثر به وبكرم عليه، ودي طرق من طريق الإيه؟ إغراء المسلمين حتى يفتنوهم. ناس يفتنوهم بدي، ناس يفتنوهم بدي، يفتنوهم بالنساء وهكذا، فأحذر ذلك. فبقول لك تاخد الجنسية أو تخش في التحرر، أنا ما قيدتش حركتك، لا، لا بنصحك. لو الشيخ الألباني قال الكلام ده مش لهذا الكلام، وناس مسلمين علماء قالوا اللي هناك على خطر عظيم، في كل حاجة موجودة، أكلوا وشربوا وكل حاجة تجد، وحللت لا وحرمت لا، ولكن على خطر عظيم. فأنت حر، شوف هذا تعمله، ما أقدرش خايف حولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد عليكم السلام. كل حسن يوجد يوجد احد المساجد معلمه تعلم النساء القران، ولكن بعد ان تختم كل واحده يجلسون مع بعضهم ويدعون الله سبحانه وتعالى، هل يجوز ذلك؟ ودعونا ربهم يعني يرفع صوتهم بعد ان تصلي. يدعو انسان، يدعو او امراه تدعو لاخواته يامن، بس مش بلازم يعني، في وقت من الاوقات جائز. لا مش كل مرة، عشان ما فيش سنة كل مرة. الدعاء الخاص بك انت ادعو ما شئت، لما الدعاء الجماعي احيانا حتى في الجمعة وانت بتقول امين ما ترفعش يدك، لان ليس من السنة رفع اليدين الا بالاستسقاء، بالسنة كده واخد بالك، فاسهل يعني. لكن الدعاء الجماعي، انما الدعاء الفرد بتاعك ادعو الله ما شئت في اي وقت. إنما تدعو جماعي في أحياناً والناس تأمن، وأن يدعو واحد ما يرش يدعو جماعي يا رب كذا كذا ينفع صوتهم، لا، يدعو دعاء واحد والناس يأمنوا عليه. مش مانع ممكن، نعم شيخنا. وهل يجوز للرجل أن يعلم النساء القرآن؟ لا، الرجل لا يعلم القرآن، الرجل يعلم الذكور والمرأة تعلم الإناث، ما يعودش امرأة مع رجل أبدا. فكل الحاجات دي هي مش تغربش منها. ممكن استعمل نسخة ميكروسوفت أوبس، ما صنعش الحاجات دي مش أصلي، وأنا حرامي عشان الشركة ما بتخلش فلوس مني، ومش يجوز مع الشركة. أنت بقى الشركة قالت يعمل، مالكش دعوة بالناس، عاوز تعمل زيهم اعمل، انا احد هيقول لك لا، ولكن انا اقول لك لا. اهل الشارع قولوا لك اتبع الفلوس للشارع بس وخلص نفسك. سؤال ده كتير يعني، الشركه قالت اللي ياخد البرنامج بتاعنا ده او طريقتنا يدفع فلوس، لان ده احنا محتكرينه، واخد بالك؟ وهذا من حقهم، لانه بيكتبوا تصريحات من الحكومه بتاعتهم. فانت اذا اخذت دفعت فلوس خير ما دفعتش يبقى انت زي الناس التانيين خالفت ايه اتفاق الشرع. نرجو النصيحه. انا من طلبه العلم على منهاج السلف تقدمت لمسابقه القران لمعهد القراءات الازهري خازندار املا ان انجح اتعلم في مكان اكاديمي القران واللغه العربيه على الرغم اني اجتهد ان لا يحفظ كتب القران لان احط كتب القران مال امتحان في القران كله وافهمني من واملي ان يوفقنا الله يعني الكلام ان شاء الله بعد الكلام ده يجب. ترتبط بأسئلة هي خليك خلت فيه وصل إلى حد القرآن بأي طريق من لما مش مخالفات شرعية خلاص. السلام عليكم. السلام السلام عليكم. الشيخ نباس واللجنة الدائمة يحرمون الحصول على عليه جنسية دولة كفرة لأن هذا من ولاء الكفار ورضاء الذي يريد الحصول على جنسية لا بد له من حسم ولاء المملكة قسم بلاء المملكة في بقرطاع الهجرة. هذا كلام سليم لن توالي تباعد عندهم بأكلوك وشربوك وسكنوك ودوك فلوس كمان تمال ما توفهمش. لا قريت واحد في أمريكا عمال يسب فيهم من دعاة الباكستانيين اللي بيترجموا يقول لا يا أخوة صح ما تسبهمش قول كبار بس ما تسيبهمش لانك انت بتشتغل عندهم بتاكل عيش من هنا وقاعد مديلك اقامه لا ما تشوفش انت بعيد كذا لا مش من هدف هو كبار وعارف ده ونقرا الكبار هذه معروفه قول بالايات ولك عشان تسيبهم لا انما القران يقول نقول الايه نقول حديث ما الخصام بيكون مش بيقعد عنده اخت بقى سلفية مطلقة مستواها الاجتماعي والتعليمي عالي متقدم لها أخ مصري متزوج وعنده زوجة ثلاث أطفال يريدوا التعدد وقال المدينة على فتح بيتين ماذا تنصح الأخت هل تقبله أم لا عمرها الآن 30 سنة يا ربنا يا قائل يوفقها ما لم هو سالف وهي سلفية طيب وطيبة هذا خير أحسن ما تقعد مغلده وإذا كان سلبي عظيم توكلي على الله وزوجي وليس عليك شيء بس ندعوه ولا ننصح له بالعدل بينهما لك وقت تمتع بالزوجة الجديدة إلى وقت ثم بعد ذلك تقسم بينهما من أسبوع ولا إيه إذا كنت سيد وتديه حق دي ودي ولا تظلمها الأخرى وهكذا حتى الإنسان يأتي يوم القيامة أعوج شقه مائل ماشي إيه نصه بنص ماشي بنص معرق وهذا كله يعيب فيه وينقص من أجله وينقص من درجته لأنك أنت بتقول أنا أحب العدل ما أحبش الظلم وليه تظلم زوجتك ليه؟ لا فانصحك بالعدل بينهم وربنا يوفقنا وإياك وتكثر المسلمين ما خير ان شاء الله السلفيين ما راك نطلب بالذين يمدحون فلسطين او ايه؟ ها؟ فلسطين من الاطفال والنساء والشيوخ ويعمل ايه؟ انت مش قادر عليهم بتلبس طرق ليه؟ ويشتغل المانيا وغير وقت ويشتغل بس مش قادر عليهم والضحيه مين الشعوب؟ تفرحانين بس شوف طريقه مع اليهود مش قادر مفيش طريقه والعالم كله معاهم وزاروا لك كلمه كده يضحكوا عليك دي وانت عارف الكلام ما تقولش بقى الضحيه تضحى بالشعوب عشان خاطر ترموا صاروخ او اثنين وتقيم القضية مستمرة على الأساس ده بقالنا سنين والضحايا مين الشعوب. فاتقوا الله يا أساسا هناك، اتقوا الله في الشعوب. مش قادر عاملهم بقى بالسياسة الشرعية لحد ما ربنا يديك حاجة تعيد بيها، بس لأنك أنت محكوم عليك. أخبرك مش بقى ربنا اللي حاكم طبعا، أنت يعني لست باستطاعتك وليس بقدرتك وليس عندك قدرة وليس عندك سبيل تعمله لنا إلا أنك تسكن وتعيش وتشوفه موجود في القرآن العظيم في الآية بتطلب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. من يفعل ذلك ما تاخدش بقى الكفار المتوالية واصطحابهم على حساب المسلمين، لا يفعل ذلك فليس من الله مش جاي، يعني دينه ناقص وربنا ما يحبش منه إلا أن تتخذ منهم تقاة مش قادر عليه. والكلام ده ثبت عندك مرات، كم مرة ضربوك ولا مش قادرين تخرجوا وانتوا خربانين ويعملوا كده، تعمل كده على ايه؟ انت مش شايف تضحك على الناس؟ اتقوا الله. النصر ده نصر ايه؟ نصر الخوارج ده فيكتورين حصل نصر، لا خرجنا منصورين. كذب فيكتورين ايه؟ كم جندي مات وكم من المسلمين مات؟ ماتوا 1000 جندي عند اليهود، عندنا عشرات الالاف والمكسحين والعشرات من الموتى، ما عنده عهد مستمرة يعيش ازاي ده؟ اتقوا الله. وهذا كلام الاشياخ الكبار مش كلام انا، فمش كل حاجه يقولوها تمشي وراها، لا سياساتهم مخالفه لسياسه اهل الدين، مخالفه للدين. فلازم ياخذوا، يحصل حاجات فيها تخريب لبلادنا. هل حماس حلبيه ام لا؟ والله اذا كان مع المسلمين وعلى السنه خير، مش مع السنه يبقى مع الاحزاب، معروف ده على طول. السؤال ما تسالوش انت تعرف. قال هنا على حق انها تجاهد في سبيل الوطن الذي هو جهادهم بطريقه خاطئه، بجهدهم بطريقه خاطئه. أنا كذا يعرف البحر كما يقولون. والأمس وترى في سوريا الذين يقتلون برضو نفس الحساب، إلا أن تتقوا منهم تقاة. والرئيس مش مسلم يقولوا كده، والرئيس ظالم. خذ السياسة أقل شيء عشان تحقن الدماء ورد المشاكل. والشيخ الباودة الآن هذا قتال فتنة ليس قتال جهاد. كيف تقولون أكثر؟ ما نروح من بقى بعد ربنا؟ نروح من الناس ما قالوا كلهم؟ ما نقول لهم يسأل مين؟ فده كلام العلماء اللي عندهم الدليل. العقل هو يمشي عليهم حق أبناء العلويين. العلويين طبعا لا مخالفون، علويين مخالفون للسنة، الفرق المخالفة للسنة مش شك. العلوي على النظام اللي بيقولوا عليه، يعني أتباع علي وعباد علي كمان على حساب المسلمين. أخي لا أيها أخي لا أحسن عليكم وعليك من الإخوة، أحد من الإخوة يريد أن يبيع سيارته، فهل يجوز له أن يحدد الثمن كما يشاء أم هناك قدر ما يجوز؟ هدايا لك ايه تاخر حد ما يجوز ان يجوز؟ لا كل واحد يبيع ويشتري كما شاء الا الاشياء المسعره ما تحرقوها، ودي فرص. وانت تسال وقول كلام ناس تانيين ويجيب واحد يصنعها، ودي حاجه يعني صعبه عليك. جيب واحد اديله 50 جنيه ولا حاجه من الناس الطيبين اللي بيتامن، واخد بالك، او ميكانيكي شاطر مؤمن ويتامن لك العرض، مش مشكله، وتاخد بدل بتاعك. ولكن في حدود، لا عاوز يبيعها بمبلغ كبير وحر، مش عاوز شيء مش شيء تحط. فدي حاجات لا الا المسعر من الحكومه، اما غير كده لا. دعوا الناس في غفلاتهم لك تعطلنا، دعوا الناس يلزقوا بعضهم من بعض. قال مساعد يا رسول الله، قال مساعد الله. بس الكلام ده ايه؟ بص الناس اللي ما بيظلموش، مش يخبوا البضاعة ويحتكروها ويتعبوا المسلمين ويشقوا عليهم، لا، ناس مؤمنين بوسطهم. المساعة يعني ايه؟ العرض والطلب بأمر الله، هو اللي بيحدد العرض والطلب. دعوا الناس في غفلاتهم، سيبوا المكسب والخسارة ده بلم حلال، سيبوا وهو بقى يشتغل. مش عارف ذلك ايه؟ وداك الاحتياط، لا يبيعوا ايه؟ حاضر لباد، يعني واحد في السوق ما منصوب. يجوا ناس من التجار يروحوا بعيد عن السوق قبل ما يخشوا الناس السوق، الناس تخش عليهم جايين عايزين يشتروا بقى، وشوفوا حالهم اللي جايين من بره، ودول بيدفعوا الاسعار. دول كم لسه ما راحوش السوق ياخدوا البضاعه ويمشوا. لا، ما بقتش حاضر انت هنا لباد، واحد جاي من بره عشان يشتري في السوق، اما اصلا السوق يقابله ويرفع السعر عليه. فكل الحاجات دي احتياطات عشان المسلمين يرحموا بعض، بس ما حد بيمشي عليها الا قليل. والله اعلم. فهل يقول تراد جميع السنن الرواتب بصوره طيب كافرون الاخلاص؟ لا، اجتهد شوي. حتى الانسان منا لما يجي يقرا بيشعر احيانا بان هو ناقص علم، كل شويه بنفس الصور، ما يقراش زياده، ما يحفظش زياده. لا، احفظ شويه زياده، ولكن ما عندكش يجوز. ولكن هل تستمر على كده؟ لا، احفظ صور قصيره، احفظ اجزاء من الصور. كل هذا اعمله مع الايمان. في مساله الدين الذي يدور القبور ويسال الميت، ان يسال الله هل احد العلماء قال ان هذه بدعه مرسخه وليست بدعه مكفره؟ اذا كان يقول يعني ادعوا لي، اذا كنت بقول للانسان الصالح ده يعتقد ان هو ايه قرب اليه، ان هو اما يدعو الله عنده يحصل بركه في هذا المكان او قريب منه، دائما قريب من الذريعه للشرك وليس الشرك. ما بيقولش انا بدعو الراجل ده ويقضي لي الحاجه، لا، اللي ميت لا، ولكن ربنا يقضي لي على يديه. دي ما يعني دخلوا بالشرك اذا استمر على ذلك، ذريعه للشرك. يوم من الايام هتطلب منه، لا، احسن نقول يعني ادعو الله بعيد عن هؤلاء الوسائط. ما فيش وسائط في الدعاء الا الاحياء. لا تنسنا من صالح دعائك يا اخي، نسال الله عمرك. ما فيش مال، ادعوا لي وادعوا. ادعوا لي بظهر الغيب الحي، لما الميت لا يملك. والميت يروح الميت هيبقى قلبه ميت يوم من الايام، لانه بيرد الميت، والميت ده لا يملك شيء. ما معنى ان تكون مخلصا بتعلمك وحبك القران؟ يعني تقرا القران مش مجرد عشان تبقى لك صوت والناس يسمعوك وتاخد فلوس او يفرحوا بيك، لا، تقرا عشان عباده، قرب الى الله والعباده، وتحفظه لذات. هذا الاخلاص، انك تقرا عشان تعلم منه اشياء وتعرف المعاني قدر ما تستطيع، وتصلي به وتدعو الناس اليه، هو ده، هذا الاخلاص. ما يكونش غرضك ايه عشان تاخد شيخ القراء وتاخد فلوس، لا، ما يكونش غرضك مش هدفك من هذا. سلام عليك، ما تقولش القران سلع. ولكن اذا كنت بتقرا واحد اداله فلوس وفقير ياخذ بدون ما يشترط، مش مال. سلام عليكم. السلام يا شيخ. المكتبه يوجد كتب انت كتبت الى انا عندي كتاب استيام جنه مطبوع مرات، وكتاب الحج والعمره جمعت بالنسب الشيخ ابن باز ونسب الشيخ الالباني، وارسلته الى الشيخ صالح ال الشيخ وزير الاوقاف السعودي، فقدمه الى هيئه كبار العلماء، لان في جمع بين ايه النسكين، وجابوا لي يعني اشياء فقهيه، تصويبات فقهيه، قالوا صلحها، صلح وطبعته على الماء بديل وبعته لهم. وموجود الكتاب بس الناس يطبعوا لسه إن شاء الله الحق ده يكون طبعا. وفي كتب غير مكتوب عندي اسمها مزات الدين لم تطبع اسمها كتبتها وقرأتها على الناس. وعندي كتاب الطهور برضو لم يطبع وأشياء برضو لم تطبع. ولكن أنا يعني بالكتابة أدعي سيكون القاضي أنا من طلبة العلم التأسلفين الحمد لله، ولكني غير حازم مع نفسي بالمذاكرة العلم والجدية والهمة. كيف أكون حازما لأموري واظب على الدرس هنا وعند غيرنا لا نستر، واجعل لك حصة تقرأها مع نفسك أو مع غيرك كل يوم أسبوع مثلا يوم تقعد مع أخ ذاك جار قريب السلفيين وتقرأ معاه نص ساعة ولا ساعة واظب على ذلك. وبعدين بقدر ما تستطيع ما نرشت كل يوم ساعتين لا ما عندك وقت خد ساعة بقدر ما تستطيع وتعاون مع أخوانك عشان ما تسألش تشتكى. من بارك الله فيك وفيكم ذكر الطبري لتفتيت تعرف أخبرها أن على منها وشرك ساعة نعم كويسة وجزاك الله أخبرها عن علامتها وشرك طبعا جزاك الله. كل دي تفسيرات صحيحة ومن عن مفسرين من الناس حجمها السلام عليكم. هل تعرفوا رجل اسمه شيخ عبد عيد بن أبي سعود الكيان؟ نعم هو في الانتخار وين يدرس في القاهرة. هل تعرف إلى هو سلم إن شاء الله عيد الكيان في كيل 4.5 طريق ألمان؟ نعم هو سلم. السلام عليكم ورحمة الله. يا شيخ حفظك الله. لي أخ اسمه نور محمد ولي، أخت اسمها عزة الله، ولي صديق له بنت اسمها رحمة الله. فهل هذه الأسماء تحتاج هذا التغيير؟ لا يعني التغيير لا ما تستطيع. عزة الله لا والله نسأل، أنا لم أقول لك الآن أسأل. عزة الله ورحمة الله واحد سمي واحد أفغاني كريم الله حبيب الله سمي نفسه حبيب الله كريم الله كريم الله مصر يعني سموا أي أسماء. لا أي أسماء الأحسن تأخذ أسماء غيرها. معنى أن كلمة عاود تطلق على الله جزاك الله خير تعالى، لأن عاود معنى محتاج. جزاك الله خير يا أخي أنت قولك هذا ربنا مش عاود منك كذا كلامك سليم. لا يصح أن أقول عاود، ربنا يريد لا يريد ويريد. وهذا من الآفة العامية اللغة العامية بنتكلمها فوقعنا في الأخطاء. لا يصح أن أقول عاود جزاك الله خير. وما أن خاطرتك في جماعة داعش طبعا خوارج ما نقول كلام الدين فيه معروف يقتلون الناس ويعيشون بعيد عن الناس وفي صحراء ولا يجتمعوا بالناس ولا يتألفوا مع الناس يبقوا خوارج يموتوا من قتل ولا يقفون عن الناس وليس لهم كبير ولا يروحوا العلماء يسألون يبقى شأنهم ايه. مش محتاج الأمر انك انت تسأل يعني سؤال غريب. لا فلو كانوا هم أهل خير يسألوا الناس ويروحوا للناس ولا يقتلوا الناس وعندهم أخطاء نصلحها ننصح لهم، ولكن لا يسمعوا نصيحة يقتلوا الناس قتل من غير ذنب زي ما حصل الناشين يقتلوا الناس في بلادنا بالرسل ويذبحوا الضباط والناس معهم يذبحوا ذبح افرض ناس حصل لك إذا تقتل الناس الآخرين لا أذاك ده خبرك ده ما نزم ما أذاك ولا واحد أذاك إيه الحل معاه ارتخي الله فيه يبعد عنه. بس ربنا العفو العفو أصابك شيء احتسب كسب أجرك على الله، كنت محكوم غضب عنك ودوه السجن وظلموه، يخرج يقتل الناس. طب اتقي الله بقى، اصلح نفسك واصلح الناس وخلي الناس يحبوك تقتلهم، تاخذ هذا على ذاك. ناس مرآه ماذا يفعلوا معك حتى تقتلوه؟ اتقي الله يا اخي، لا تكون وقت الناس برضه ناس متعصبه لهم مع الاسف، مع الاسف الشديد. فهذا كل شيء يدمن، اللي بيعصب لهم هو السبب، لانه بيكتر جمعهم وبيقويهم الحاجات، وفي بيقتلوا الناس تروح عندهم ايه؟ الناس بيقتلوا الناس تروح عندهم ايه؟ اللي قدامك عندهم عاوز تتحدى القتله؟ لا، ابعد عنهم زي ما بتقول انت. وانتم الذين بداتوا بالاعتصام والثورات والاضرابات والتجمعات وعمل بتاع ده في الشوارع تباتريس، وتمنع الناس من الذهاب والاياب وتوقف مصالحهم. كم خلاح وخراب حصل في الايام دي كلها؟ كنت مسالم يعني، كنت طيب يعني، ما تقدرش عليه ما تعملوش. والله المستعان. فقلت الشيخ محمد جميل، انا حضرتك تقول ان عنده اخطاء نريد ان نعرف هذه الاخطاء، هنشوف الاخطاء واللغة. انا يعني ما قلت تحضرني الان، وهمنا كله ان احنا عندنا دين خالص، مش همنا نطعم بعض. لا، ان كان عنده اخطاء هنقول له ايه الاخطاء عندك كذا والحق بتاعك كذا بس، وانا ان شاء الله هاتم بذلك. ابن الجميل محمود بن الجميل، ربنا يصلح حالنا ويرحمنا. شيخنا رب المظاهر نظام في الميزان، ومات ثم جاء الله، جاء وظلم. الميراث. الميراث. ثم جاء ابنه وظلم. واخذ حقوق اخوتي بان اعطاه ثلاث قليل ولم يعطهم حقه من الارض. ثم جاء الحكيم واراد ان يعطي كل ذي حق حقه. فهل يعطيه مالا ام يعطيه ارض اراضي حقين وهم يتصرفون فيها كيفما شاءوا؟ كما يشاءوا، اتفقوا معه. الاخ اللي جه الاخر وصلى عليك ظهر، واللي ظلم ربنا بس ما يعرفش بقى ظلم ولا لا. لازم القضية ايه؟ وده راجل ظلم، قول له منه لله لا انتقم منه بعيد. لا، تعرفش انت ظلم ولا ما ظلمش، هم يقولوا ظلم، نحقق القضية. إذا كان أنت ليك لهم مصلحة معاك أو ليك سلطة، إنما تحكم على الناس بالظلم من غير ما تشوف، لا. ما سمعتش كلام واحدة ست بتعيط أو واحد بيقول بيسب أبوه ولا أخوه، واخد بالك؟ وبعدين تقول ده ظالم وتحكم عليه، لا، تحكم بغير ايه؟ والراجل اللي عمل اخر صلح خير. فاشوف الناس، وانا شفت واحد اخ كريم واخد بالك جه برضه في قضيه زي دي وافترق مع اخواته، لا اللي عاوز ياخد ارض، اللي عاوز ياخد شقه، واللي عاوز ياخد فلوس، ارضاهم كلهم لانه نيته سليمه. اتقى الله ونيته سليمه، ربنا وفقه وارضى الكل. فانت كذلك تعمل بقدر ما تستطيع وتقسم عليهم وترضيهم. فإذا أردوا كلهم خلاص ما مش عليك حرج، والحمد لله. المسألة دي مهمة، أخبر حفظك الله ورعاك. إن أنا هنا برعاية الله، رعاية الجليلة، إن أنا هنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الماء الذي يكون في الرحم حول الجنين وينزل من الرحم، هل ينقص الوضوء؟ هل هو نجس؟ ينجس الجسد والملابس لأنه طاهر. المأخذ اسمحوا لي، المرأة لها إفرازات معروفة عادية، أما يزيد عن العادة بقى نشوف. يا ما المرأة الإفرازات العادية في حالة الحمل، في إفرازات أكثر في حالة الحمل. فإذا كانت حاجات معروفة عند المرأة وعند النساء كلهم ما فيش بها حاجة، وإذا كان بالشوك تتوضأ بكل صلاة. أخذ بالك إنها مش كل بقى بتحصل كده تخش تغتسل، لا، ما إذا كان شك تتوضأ لكل صلاة. لوقت ما يزول هذا. إنما ذكرت إفرازات عادية ليس فيها شيء ولا ينقض وجوده. فما شيخنا الكريم رحمه الله بعد ان تبرع من افكار الصوفيه ووصاني بذلك. تبرع ايه؟ من افكار الصوفيه. اي من افكار الصوفيه؟ افكار كان عن افكار الصوفيه. ووصاني بذلك. وصلت بالتصوف؟ لا بالبراءة بالتصوف. يعني هو تبرع؟ نعم. خير الحمد لله. وتبرع من لقم الحضور. من؟ من لقم الحضور. وشق الجيوب. رحمه الله. وبلغت اخوتي ذلك. لا. ولم يفعلوا الوصية. لا. وهناك اشياء فعلوها واشياء لم يفعلوا. لا. وكذلك شاركتهم انا في بعض الاشياء مثل الجلوس في الصوان وذلك لسيرة الارحام وحتى لا ينفرون السنة بالكلية فما الحكم في ذلك؟ لا يعني خليك في الاخير ده اللي عمله مسؤول عن عمله بس انت صح وخليك بالنصيحة وراهم دايما. انت طبق بقى كله. اما حكايه العزاء دي برضه طبعا جاء كما قال اهل العلم تبقى في نياحه. لو قعدت صوان او قعدت بكراسي وقعدوا الناس سلموا عليك وعزوك هذه تعتبر من النياحه. ولكن اذا قابلك قدرك اذا دخل بيتك وسلم عليك وقال لك كلمتين عشان يعزيك ويخليك يعني تشد ازرك ما فيش مانع. يدعو لك بالخير. لكن ما كنتش على شكل صوار او شكل انوار وبتاع. فهي كلها يعني ما كنتش بتكلم. وابعد عن الحاجات المخالفه وداوم النصيحه لاخواتك بانهم يسمعوا كلام نصيحه الامن. بارك الله فيكم. تفضل. السلام عليكم. وهل يجوز عمل المراه المعلمه القران اطفال مدرسه ولكن رئيسها مباشر الرجل. ابتعدي عن الخلطه بالرجل. البسي زي الشرع واولاد الدرس ولا تختلي بالرجل رئيس المصلحه ده وكلامك معاه من وراء حجاب الى ضروره ان كنت مضطر. لكن لا تختلي بيه وتقعدي معاه في الاوضه لوحدك. فخليكي انت قاعده في مكانك وقولي له شروطي عليه. ادرس عندك بس ما اختلطش معاه. وهي مكان خاص بالتدريس البنات. لا ما هل الجاي بالتبريد وعد من الجاي بالتبريد زي المال يعني زي التلج يعني الجاي بالتبريد وبالحراره جائز طبيا اذا جم الاطباء. وانا عندي ابنه من بناتي الدكتور كوى لها في لسانها كان في طلع يعني بسرة في لسانة من تحت اللسان ولم يجد طريق إلا الكي والكهرباء. فجابت نتيجة الحمد لله. وهذا من علاج الكي بالنار عند الضرورة. شخص كان مؤخر محلاته مؤخر محلاته إلى معرض بيع سيارات وانتهت مدة عقد الإيجار والآن يريد المستأجر تجديد العقد. لكن هذا المستاجر اصبح يتعامل مع البنوك الربويه حيث اني المشتري واختار سياره محتاجه واعطيه صاحب معرض سيارات فاتوره بقيمه السياره ونوعها ثم يذهب المشتري الى البنك واعطيه الفاتوره ثم يشتري البنك السياره من صاحب معرض السيارات ويبيعها المشتري لاقساط ربويه. فهل يجوز لصاحب المحلات أن يحدد عقد الإيجار له ويجدد أو يعتبر هذا من الأمانة على الربا؟ إن وجدت سبيل ده بيعيد الربا ابن عنه. إن المخزن لغيره بس عشان تخرج من الشغلة دي. ما تقول بقول له الدخل لا وبلاش الربا بس نصيحة كده عامة. وما تكترش عليه أحسن إعانة معك. ودي المخزن لغيره. سمع عليكم السلام. رجل متجوز أربع نساء. كان الله في عونه. هن الآن طبقات إلا واحدة بات بالمصيبة عنه بقت على ذو ذهب الدين ولها منه أولاد صغار وتسكن معه في شقة. إحدى هذه المطلقات لم يدفع لها شهران مؤخر وهو بقيمة نفس الألف دينار ليبي. وصل الأمر بينهم إلى المحكمة وحكمت المحكمة بمئة دينار ليبي بكل شهر، والمرأة بناء على قيمة مرتبه الذي يقتضي. المرأة ليست راضية بحكم، فعش دخل مؤقت لحد ما ربنا يفرق تقبل بهذا إذا المحكمة حكمت وما عندوش تعمل إيه؟ أحسن ما تخش أما تأخذ كل شهر مبلغ، أحسن ما تأخذ لا تأخذ خلق. الآن هذا الرجل مات والمرأة لا زالت طالب بحقها كاملة غير مقصر. لا راعي الظروف يا أختي، فإنك هذا صعب على الناس. الراجل ما كان موجود مش قادر يدفع، تقول لي الأولاد وأهله ادفعوا، لا خذ القسط من ربنا حتى وانت كان يقدر يدوك مبلغ على بعض يدوك، ما يقدروش خذ القسط كل شهر واشكر الله. اخو الرجل يريد يبيع الشقه التي يسكن فيها اولاده ويدفع الدين الذي على اخيه ويعطي الباقي الورث. اذا كان عندهم مكان ما مش مال، عندهم مكان يقعدوا فيه او كان لهم مكان بدون يعني ارهاق هم مش مال. فيسأل ما هو الامر الذي ينفع اخي في الخط. اذا كان الشقه يقدر يسكنهم سكن ثاني ويعيشوا دون ارهاق ومش مال وبيع الشقه، هل هو اذا يفعل الامر المحكمه والمراه غير راضيه، ام انه يبيع الشقه ويدفع دين المهر والباقي الورثه؟ انت اعمل سياسه معها حتى تقبل القسط، وإن تقبل وانت تبيع الشقه هذا خير تفعله تسليعه ولا تضحيات. فاول مره شوف راحتهم وقعدوا في مكان وبعت الشقه مش معنى وديهم الباقي، هذا ان شاء الله بهم الاشكالات. ما امكنش يبقى تاخذ القسط وربنا يعين، او تبنيها مبلغ على بعضه دلوقتي والباقي القسط، يعني اعمل معها سياسه حتى تتوسط الامر. هل يجوز اشتراك في مسابقه القران قراءه القران في اجل جائزه ماليه؟ ما مش معنى. هل يجوز قص العالم بدلا من حقها؟ ما مش معنى. ام بذلك كل طريقه تعملها كما قال الشرع ما مش معنى. الايسر والمغاسل لك والسنة لا تترك لك شيء يا شخص تخبي عشان زمان وحمسان شيخنا الطالب بحكم التجارة في الملابس الرجالية من قبطان ومناطير والشرك، هل هذا يعد من المشاركة في شر الملابس الغرب تبقوا بيه؟ لا، الشرك شرك والمقنطات وصمها فيها شرك نفسها ليس فيه مخالفة، بس الكلام في البنطلون اللي هو ايه فيه تقسيم العوره، لا تقسيم العوره لا، لازم يكون بنطلون حجر واسع لا يقسم العوره. هذا لا باس من لبس، ولكن لبس التوب احسن، ولكن هل التوب حرام؟ لا. وقال ذلك لجنه الافتاء في السعوديه، اللجنه الدائمه كتبت ذلك، ليس هناك مانع من هذه الملابس ما لم تجسم العورة. ولو قلت كتاب اللباس في البخاري وغيره لا يفيد، حاجات كتير فيها الشرط كمان، لبس الشرط لابسوه. في اختلاف في عورة الفخذ، كل هذا مكتوب، ولباس ده ملوش وطن، ولكن لبس اللباس بتاع الناس اللي انت معاهم احسن، زي ما انت لابسين تلبس. ولكن لك مش هتشتغل لما تلبس قميص وبنطلون انت تمشي، لا ما تروحش الشغل بالجلابيه هم، لا اما تخلص الشغل البس الجلابيه. مش الاسلام قال لك ايه؟ ده واحد راح برضه راح دكتور كبير كان في السعوديه، هو اصله هنا في مستشفى الاطفال، دخل بالجلابيه هناك في المستشفى كان في السعوديه لابس جلابيه، هو كان هناك جه هنا دخل المستشفى قال له مجلس الاعلى الجامعات قال لا، ودي مستشفى تبع ايه؟ الجامعه. البس قميص وبنطلون، قال لهم لا، ورفع قضيه لهم، لا. لا ده مش كده. فيلبس لبس واسع ويخش وما يخلص يلعب وليس هناك مانع. فدي كلها تقييد تقييد ما لم يقيده الشرع. ولكن الجلابية أحسن لك لبس الجلابية. ولكن السلام عليكم شيخ الألباني، ما حكم التجارة في مجال الخرق؟ هل يجوز التجارة في عبادات النساء السفافة والتي انتشرت هذه الأيام؟ إن اللبس الذي يبين العورات وليس شرعي لا تتاجر فيه، تاجر في اللباس الشرعي بس. أكرمك الله تعالى، أريد أن أعرف أكرمك دروس حضرتك ودروس الشيخ علي وصيف، درسي هنا ودرسي في شيخ زايد يوم السبت، ودرسي يوم الاثنين في قليوب ملك زي عيسى، ودرسي يوم الخميس في كرداس. يريد تقريبا دروسي عنك الله. واتيك على التليفون، اتكلم التليفون اقول لك عن امكانة حتيك كنت عايز تيك. احنا المعاد القريبة من بيتي اختي يدرس القرآن، ولكن المشكلة ان في اختيار جبال اخر العام امتحان القرآن السنوي يكون امام شيخ من خالف لا يقول ايش هل يقول خالف ايه؟ ساتر خلف ساتر معلش بس ساعة القرآن امتحان بس ولا تختلف الشيخ وخلاص، وبقيت السنة بتختلف ما تقعدش مع الشيخ بحكم لبس اللون الأحمر في الرجال. لا الأحمر لا ما نهي عنه، الأحمر خالص لما كان فيه شيء أحمر خفيف ما يكونش فيه يعني شيء من دلع كده وشيء من طرف ما مش ما يعني، إنما الأحمر خالص ده لأن النساء وقام النساء تلبسه في البيت تخرج فيه. قال الشيخ عبد الحكمي يكون الكفر من الكحول الإعراض والعناد والتكذيب والاستحلال لا بالكحول فقط. جزاك الله خير يا أخي. كفر الكفر أنواع، الكحول والإعراض والعناد والتكذيب والاستحلال رأسوها ايه؟ الكحول رأسوها الكحول. لو قلنا كحول ولكن ده تفصيل كويس صحيح. كفر الإعراض كلكم أشدوها الكحول لحد ما جيل الشيخ ابن باز يقولوا له كذا كذا بتوع الخوارج، الناس اللي عندهم نزع الخوارج بيقولوا قال لهم كفر ولا حتى يشحن، لا قال كذا كفر لا حتى يشحن، حاولوا غيروا كلمته ما غيرتها حتى يشحن، عاوزين يخلوه الكلمه يعني ايه يكفر بها الناس ويتساهل في تكفير الناس، لم يخلو رحمه الله حتى يشحن. فكفر الجحود الراس على قد فهمه، ولكن ده انواع الكفر والاعراض والعناد كل مصائب والتكذيب والاستحلال أي كفر دول يخرج من المن ليس كحوت بقر. جزاك الله يا بنت الشيخ، أن يجوز اشتراك مساعدة القرآن الكريم في هذا المريض خلاص اتطلع. جزاك الله خير معك، شكر الله لك. بطلقوا بقى لو سمحتوا بيت العيد بتأخر بعد لو سمحتوا بقى أرجوك بقى أخر.